وقلت بأن الشيعة لا يريدون خيرا لبلاد المسلمين، وهم من أخطر الناس على ديار المسلمين، وهم لا يرضون بغير الشيعة حكاما، وبالتالي أي حاكم غير شيعي يعتبرونه حاكما كافرا يجب قتاله ويجب الخروج عليه. ده اعتقاد الشيعة.